حق تقاتهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فمع الباب الثالث من كتاب الرقاق في صحيح الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأورد البخاري في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي جعله عنوانا أو ترجمة لهذا الباب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي. والمنكب هو مجمع العضد والكتف. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وفي بعض الأصول بالتثنية بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكان في 14 من عمره فلم يجزه صلى الله عليه وسلم ولكنه أجازه في غزوة الخندق حيث بلغ 15 من عمره. غزوة الخندق كانت في السنة 4 أو السنة 5 على اختلاف بين أهل السير. فلو افترضنا أن غزوة الخندق كانت في السنة 4 من الهجرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة 10 من الهجرة فيكون عليه الصلاة والسلام قد مات وابن عمر قد بلغ 24 من عمره. فهذه نصيحة لشاب لم يقل له استمتع بشبابك، لا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. العجيب فهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لهذا الحديث. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال الطيبي رحمه الله أو في هذا الحديث ليست شكا من الراوي بل هي للتخيير والإباحة، يعني كن غريبا أو كن عابر سبيل. قال والأفضل أن تكون بمعنى بل، فحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وبل للإضراب مع الترقي، بل للإضراب عما قبلها وللترقي إلى درجة أعلى. يبقى كأنه صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. قال رحمه الله فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الناسك السالك إلى ربه عز وجل بالغريب الذي ليس له سكن يأوي إليه، ثم بعد ذلك ترقى به إلى مرتبة عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة، قد يسكن في بلد الغربة، وأما عابر السبيل الذي خرج قاصدا بلدا بعيدة بينه وبينها أودية مرضية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق. يعني تصور مثلا في هذه الأزمة في هذا الزمان الذي تنتشر فيه البلطجة، الإنسان إذا سار في طريق موحش مظلم فاضل فإنه يسرع السير جدا، يسرع السير جدا، ليه؟ يخاف إن هدأ من سرعته أن يهجم عليه قطاع الطريق. فعادل السبيل أو الغريب قد يسكن في بلد الغربة، وأما عابر السبيل الذي خرج قاصدا بلدا بعيدا بينه وبينها هذه المهلكات فإنه من شأنه ألا يقيم لحظة وألا يسكن لمحة حتى يبلغ قصده، حتى يبلغ قصده. وقال ابن بطال المالكي رحمه الله، وهو كما ذكرت من شراح صحيح البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب أو شبه النبي صلى الله عليه وسلم السالك إلى ربه بالغريب، لأن الغريب يكون دائما مستوحشا، إذ أنه في بلد الغربة قد لا يلقى من يأتنس إليه، من يؤنس وحشته، فتجده منقبضا حزينا في نفسه. الذي جرب الغربة يعرف هذه المعاني، تجده منقبضا دائما، حزينا خائفا ذليلا في نفسه. ثم تلقى به صلى الله عليه وسلم إلى عابر السبيل، لأن عابر السبيل الذي خرج قاصدا إلى بلد ما يستعين في هذا بعد الله عز وجل بقوته وبالتخفف من الأحمال. تفضل يا دكتور، تفضل تفضل دكتور صلاح، تعال بس تفضل. فهو يستعين في هذا بعد الله عز وجل بقوته والتخفف من الأحمال وعدم التشبث بما قد يعيقه عن قصده أو يقطع عليه سفره، وهو في ذلك معه كفافه زاده الذي يكفيه حتى يبلغ مراده، فهو متخفف من الأحمال. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء، يعني الآثم والكفور، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقد قال لك عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. واخبر سيادتك. قال ابن بطال: وفيه في الحديث إشارة إلى الزهد وأن يكتفى من الدنيا بما يبلغ الإنسان إلى الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالمسافر الذي يتخفف من الأحمال ولا يحمل من الزاد إلا ما يكفيه لبلوغ البلد التي خرج قاصدا إليها. فالحديث فيه إشارة إلى الزهد في الدنيا. وقد ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الذي راه ابن ماجة بإسناد حسن أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذ إن أردت أن تنال محبة الله عز وجل ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. البعض للأسف يصور محبة الله عز وجل أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم كأنها لون من ألوان الوجد، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل إن المحبة مسلك عملي وينبغي أن تتفقد في هذا. قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وليتفقد نفسه عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فليتفقد نفسه في هذا الموضع ليعرض نفسه على حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ليس الزهد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبس المقطع من الثياب، لبس المقطع من الثياب وأكل الجاف من الخبز، لا. الزهد عرفه رحمه الله بأن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. وفي تعريف آخر لشيخ الإسلام أو تمثيل آخر قال: الزهد أن تكون الدنيا بالنسبة إليك كالخلاء دورة المياه، تحتاج إليه وليس في قلبك. فكر في هذا التشبيه. الإنسان دورة المياه لا ترد على خاطره أبدا إلا إن احتاج إليها، بمجرد أن يقضي حاجته حتى وهو يغسل يديه يسرح بذهنه إلى خارج دورة المياه، انتهى. أبو سليمان الداراني رحمه الله: لا تشهدن لأحد بالزهد، فإن الزهد في القلب، والزهد يتحقق بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. إنهم يقولون في الأمثال: تبقى في إيدك وتؤسم لغيرك. أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، يعني رزقك. يقولون الله قضية النفس والرزق هذه أخطر القضايا. إن آدم عليه السلام أخرج من الجنة لأن الشيطان تسلل إليه من بابين: باب الحرص على النفس وباب الحرص على المال. يعني دعك من قول المفسرين إن الشيطان لما قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ما ظن آدم عليه السلام أن الشيطان أو أن هناك مخلوقا من مخلوقات الله يكذب. ليس هذا موضوعنا، ولكن لما موضوعنا أن الشيطان لما أراد أن يتسلل إليه تسلل إليه من باب النفس والمال، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة الخلد يعني هذه الشجرة من أكل منها لا يموت أبدا ولا يفقر أبدا، لأن طول العمر مع الفقر ده بؤس. بعض الناس ينتحر وينهي حياته لشدة فقره. لا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكما قال ابن القيم رحمه الله لما كان هذان الأمران هما السبب في خروج آدم عليه السلام من الجنة، جعلهما الله عز وجل الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المكلف إذا ما أراد أن يعود إلى الجنة مرة أخرى. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني تصور أن الله عز وجل هو الذي أعطاك النفس، هو الذي أعطاك المال، ثم يشتري منك النفس والمال بالجنة. هذا بيع رابح جدا والله. ومعنى أنك تبيع نفسك لله أنه لا يحل لك أن تتصرف فيها إلا بإذن من الله عز وجل، وأنك بعت مالك لله كذلك معناه ألا تتصرف في مالك إلا بإذن منه تبارك وتعالى، وذلك بسلوك الصراط المستقيم. لقد فرض الله عز وجل علينا جميعا 17 مرة على الأقل، أو 17 مرة من جهة الفرضية، أن نقرأ فاتحة الكتاب بعدد ركعات الصلاة، وفيها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو المنهج الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. إلا أن الشيطان قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنت ينبغي أن تدفع نفسك لله، أنت بعت نفسك لله وبعت مالك لله، فينبغي أن يكون التصرف في النفس والمال لله عز وجل. لما اعتقلت أدخلوني في زنزانة انفرادية، أحسست أنه كان يسبقني فيها ناس من الإخوان، العلامات تدل على هذا، ووجدت واحدا قد علق لوحة كتبها بخط يده. كان الأمر بالطبع موحشا، لكن لما قرأت هذه اللوحة المعلقة نفعني الله عز وجل بها. قال: اعلم أنك قد بعت نفسك لله عز وجل، فإن شاء وضعها في قصر، وإن شاء وضعها في سجن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت بعت نفسك لله، وضعها في سجن، وضعها في قصر، وضعها في إدارة، وضعها في خفارة، عليك أن ترضى بالله تبارك وتعالى وأن ترضى عن الله تبارك وتعالى. خدت بال سيادتك؟ وهو قد حسم هاتين القضيتين، قضية النفس الأجل وقضية الرزق. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لابد أن نقرأ هذه النصوص بقلوبنا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يقول لك: عم الشيخ أنا مؤمن بهذا، لكن المسألة مش موت، الإذاية والتمكين والعذاب والمصائب وما إلى ذلك. اقرأ قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك من قبل أن نبرأها بقد إيه؟ أتمنى بقد إيه؟ 50,000 سنة. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. 50,000 سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يعني إن أنعم الله عز وجل عليك بنعمته، الإنسان ينظر إلى المحمول، إلى الساعة، إلى السيارة، إلى أي أداة من الأدوات التي أنعم الله عز وجل عليه بها في الحياة الدنيا، فيقول لنفسه متاع إلى حين، متاع إلى حين. لكن بمجرد أن يأتي ملك الموت كل هذه الأدوات والآلات والمطعومات والملبوسات لن ينتفع بها بعد ذلك إلى آباد الآبدين، خلاص. طيب قضية الرزق، انظر لقوله تعالى وهو يحسم هذه القضايا في قضية الأجل، أنت سمعت وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البرج المشيد لا يمنع ملك الموت ولا يحجزه. طب الأعجب من هذا أنك إن كنت في البرج المشيد وأراد الله عز وجل أن تموت خارجه لا أخرجك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. طب قضية الرزق، قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال عز من قائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. النصوص التي وردت تحضنا على الإيمان بالقدر تعرضت لهذين الأمرين. أسوق لك طرفا، يعني أنت دلوقتي عارف أن الآجال بيد الله والأرزاق بيد الله. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح، هذه البداية، ويكتب الأجل، هذه النهاية. يعني ساعة ما البداية معها الإيه؟ متى تكون النهاية؟ ويكتب الأجل، يكتب 4. إيه أول 2 في 4 دول؟ الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد، الحديث، واخد بال حضرتك؟ لكن الشيطان الذي قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم يخوف الإنسان دائما على نفسه وحياته ليصده عن طاعة الله تعالى وتحمل الأمانة التي حمله إياه. قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الكلام ده كان في معرض الكلام على الجهاد وما كان في غزوة أحد. وأما الرزق فقال تعالى الشيطان يعدكم الخوف ويأمركم بالفقر، يعدكم الفقر يعني يخوفكم الفقر، متى خفت من الفقر يأمرك بالفحشاء ويأمرك بالرشوة وبالربا والسرقة والغش. يقول لك ده رزق، رزقك ايه؟ رزق ايه؟ يقول لك عم الشيخ طبعا هنعمل ايه؟ شوف امير تعمل ايه؟ ادي المنهج اهو. امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله وراجع ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير، لما حضره الموت قربوا اليه ابناءه وكان له 10 من الولد فقالوا له هؤلاء أبناؤكم وهم فقراء، أولاد أمير المؤمنين فقراء، هؤلاء أبناؤك وهم فقراء ألا توصي لهم بشيء؟ والله أخوانا معك يعني أتدبر هذا الموقف، ده ممكن الإنسان ينهزم يقعد يبكي على أنه سيرحل من الدنيا ويترك زوجه وأولاده فقراء، هيعملوا إيه؟ ويكون يعني يصيبه هم يصرف عنه من عالم. لا شوف أمير المؤمنين قال ما كنت لأعطيهم غير حقهم، وأنا هسرع عشان أديهم، وأنا اللي برزقهم، وأنت اللي بترزق ولادك، ده ربنا اللي برزقك وبرزقهم، أنت اللي بتربي ولادك، ربنا اللي بيربيك وبيربيهم. والله يا أخوانا كنا نقول في السجود أيام أن كنا مشغولين بالدعوة ومنصرفين عن أولادنا، طب نعمل إيه في الأولاد دي؟ رعيتي يا رب، ربني وربي أولادي وربي زوجتي يا رب، اللهم لا تضيعنا يا رب، اللهم اللهم. أنت لابد أن يحسن توكلك على الله عز وجل. فقال رحمه الله ما كنت لأعطيهم غير حقهم، إن يكونوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فلست أبالي بهم في أي واد هلكوا، وما كنت لأعطيهم ما يعينهم على فسقهم. يعني هو بيقول لهم أنا هسرق عشان أدي الأولاد، والله إن كانوا صالحين فالله عز وجل يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فسقط، يبقى الحمد لله أن لم أترك لهم من ليما واحدا يعينهم على فسقهم وفسادهم، لأن هذا سيضيعهم في الدنيا والآخرة. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله من أكلم رزق بولد، سعيد بن المسيب قال فيه علي بن المديني شيخ البخاري، سعيد بن المسيب عندي سيد التابعين على الإطلاق، وهو ابن المسيب بن حزم. تعرفون المسيب بن حزم رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي روى له البخاري ومسلم أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، إلى آخر الحديث. وكان سعيد بن المسيب متزوجا من بنت أبي هريرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر على الراجح رضي الله تعالى عنه. فلما رزق بغلام، يا أخوانا العبادة توجد في الحياة أو توجد للحياة لذة وطعما. كان يناجي وليده وهو في المهد يقول له أي بني إني لأطيل الصلاة رجاء أن أحفظ فيك، ثم يتم قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. الآية وردت في مين؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، كانت أي مدينة؟ ده مدينة من أخبث وأنتن ما يمكن، تصور مدينة بأكملها أبت أن تضيف رجلين استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. لما بعد كده بيفسر الخضر عليه السلام بيفسر لموسى عليه السلام قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، شاف الحيثيات، وكان أبوهما صالحا. بعض المفسرين قال المراد بالأب هنا الجد السابع، الجد السابع أبو الأب أب، وإن علا قال الله تعالى يا بني آدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، مش كده؟ وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، رحمة من ربك. تصور أن الله عز وجل يقيد لهذين الغلامين نبيا على الصحيح كما هو مذهب الجمهور، الخضر عليه السلام نبي ومعه رسول من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام. وقال الله تعالى في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعني مرة رأيت واحد قاعد كده يقول أنا مش عارف هربي العيال دول إمتى، قلت له ليه؟ وفي مسلم يقول كده مش عارف هتربيهم إمتى؟ أنت تدعو الله عز وجل أن يربيهم لك، ثم إن كنت خائفا عليهم أن ترحل وتتركهم صغارا فتذكر قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أمرين، درب نفسك عليهما، الأمر الأول تقوى الله عز وجل، الخوف من الله الذي يدفعك إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والأمر الثاني أن تقول بالحق دائما، أن تقول كلمة الحق دائما. روى الإمام أحمد، شوف أو ده حديث في غاية الأهمية، روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، وفي رواية إذا في لفظ إذا رآه أو شهده، شهده يعني حضره، يبقى الاثنين بمعنى واحد. طب ما رهبة الناس يعني إيه؟ خايف من الإذاية، خايف من البطش، خايف على نفسه. شو بقى تكملة الحديث: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. ثاني: فإنه لا يقرب من أجل. شوف تعرض على طول، ربط عليه الصلاة والسلام الخوف على النفس بالإيه؟ بأن ده لن يؤخر، لن يقدم أجلا، لن يقرب أجلا، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. قال أبو سعيد: ليتني ما سمعته. حديث شديد. وقال أبو نضرة راوي الحديث عن أبي سعيد: وأنا ليتني ما سمعته. لكن على كل حال، هذا يحمل الإنسان دائما على أن يقول كلمة الحق. هذه بيعة في أعناقنا. إن الأنصار الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قالوا: يا رسول الله، على ما نبايعه؟ وهذه البيعة في أعناقنا جميعا. قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله: لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة. والحديث رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فدول قضيتين محسومتين. شوف مثلا حديثان رواهما أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن. الحديث الأول عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، مين روح القدس يا جماعة؟ جبريل عليه السلام. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته.